أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا قتل مسلم كافرا فهل يقتص من المسلم؟ لا، ما في مكافأة بينهما، لا يقتل مسلم بكافر. نعم، انتهى. لعدم الكفاءة بينهما. والله تعالى صلى الله عليه وسلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.